بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين علما نافعا وتصورا واضحا وعملا بما نعلم. دعيت من أهل هذا الحي للحديث حول أحداث الساعة، والله سبحانه وتعالى يدعونا للاستجابة له، فإنه سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل ليستجاب لهم، ولأنه سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا. ولو استعرضنا تاريخ البشرية منذ أن خلقها الله، ونحن كما نعتقد أن الخليقة بدأت مهتدية منذ أن بعث الله آدم، فقد علم الله آدم الأسماء كلها، وهذا خلاف عقائد أهل الضلال من الذين يعتقدون أن بداية البشر كانت بداية ضالة، وأنهم باجتهاداتهم وبتجاربهم اهتدوا إنكارا لهداية الله ولفضل الله ولمنة الله التي أنعم بها على عباده بإرسال الرسل إليهم. ونحن نعلم أيضا أن الأمة سارت مهتدية في عهد آدم إلى أن ابتالتها الشياطين، فأتت هداية الله سبحانه وتعالى لتبعث رسلا من جديد، فقافلة الرسل مستمرة، كلما ضلت أمة بعث الله لها من يرشدها. ونحن نعرف من الرسل من قص الله علينا أخبارهم، ومنهم من لم يقصص الله أخبارهم، كما أخبر سبحانه وتعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ولكن كل البشرية في ضلال إلا من بعث الله لهم، وقد بعث الله للجميع، فقبل هداية الله من قبل، وأبى ورفض الاستجابة من أبى، وقد قامت الحجة على خلق الله. هذه المقدمة التي تعرفونها أريد أن أصل منها إلى تسلسل تاريخي قريب، ليس في تاريخ البشرية البعيد، ولكنه من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عاصره لدى الأمم الأخرى من ضلال، فقد كان في أوروبا ما يسمى بالقرون الوسطى أو العصور المظلمة، وهي حقيقة كانت مظلمة، لأن الهداية قد حجبت على أيدي رهبان وكهان جعلوا الدنيا أكبر همهم، وباعوا نصيبهم من الآخرة، وقد هيمنت الكنيسة النصرانية الكاثوليكية على أوروبا بضلالها وبتسلطها وبجبروتها، حتى ضاقت الإنسانية في أوروبا بذلكم الظلم، من حرق لمن يبحث في خلق الله، في كون الله، فيما سكر الله للبشر، كانوا يحرقون على أيدي رهبان النصارى لانغلاق أذهانهم ولجهلهم. وكانت تقام محاكم التفتيش، وكان يمنع البشر من البحث عن هداية الله. ومن دخل في الإسلام عندما وصل الإسلام إلى أوروبا كان يعذب وينكل، حتى بلغ السيل الزبا عند أهل أوروبا المساكين المظلومين على أيدي النصرانية. وفي القرن السابع عشر الميلادي بدأت جماهير أوروبا تضيق ذرعا بالظلم الذي ما أنزل الله به من سلطان. بدأوا يضيقون بالدين الضال الذي حرم عقولهم من التفكر في خلق الله وفي ملكوت الله، والظلم الذي يقع عليهم من بيع صكوك الغفران وببيع المقتطعات في الجنة، كأنهم أصبحوا أوصياء على البشر في الدنيا والآخرة. ضاقوا ذرعا بذلك، وبدأ باحثوهم بعقولهم لا بالهداية يبحثون عن مخرج من هذا الظلم ومن هذا الضلال، لأنه حيل بينهم وبين هداية الله التي أنزلها الله في الإسلام. وتدرج البحث في أوروبا إلى أن وصلوا إلى ما يسمى بالعلمانية. والعلمانية الأوروبية هي تخلص من الكاثوليكية الظالمة الضالة البعيدة عن هدي الله. ولو أردنا الحديث عن المنطق فإن لأهل أوروبا بعض المبررات التي تدعوهم إلى الثورة على الكنيسة وإلى الثورة على الظلم وإلى نبذ الضلال والتحرر من ظلم الكنائس ومن ظلم الرهبان. فجاءت في القرن السابع عشر وفي القرن الثامن عشر المحاولات التي خرجت منها المذاهب العلمانية. والمذاهب العلمانية معشر الإخوان هي مذاهب تدعو إلى التحرر من الدين، وهو دين النصارى الضال. وقلت أنه قد يقبل هذا منهم لأنهم كانوا ظلمة وكانوا على دين منحرف، فقالوا نريد أن نتحرر من هذا الظلم، ذلكم كان المنطلق. ولكن هل تظنون أن ذلكم المنطلق المشروع الذي قلنا أنه من الناحية المنطقية يقبل يكفي ليهتدي البشر بعقولهم ويكتفوا بعيدا عن وحي الله؟ لا يمكن. لذلك فإن العلمانية التي ثارت على الظلم لم تلبث أن تطاولت وتجاوزت الحد، ولم تقف عن دفع الظلم، لم تقف عند دفع الظلم الذي وقع من الكنيسة، ولكن تجاوزوا ذلك إلى رفض الدين جملة وتفصيلا، حقه وباطله، بل تجاوزوا إلى إنكار الخالق، إلى أن تطورت المذاهب العلمانية حتى عزلت كل حياة الناس بعيدا عن هدي الله، فأصبحت أوروبا تعيش بلا دين، تعيش بلا هدى، تعيش في تخبط في ظلمات الجهل والبعد عن الوحي الإلهي. ولكن الضلال الأوروبي كان في جانب الدين، أما في دنياهم فقد بحثوا وأبدعوا وتطوروا وصنعوا واستخدموا تقنيات متطورة إلى أن أصبحت الحياة في أوروبا في القرن 19 لا تقارن بواقع العالم المادي في شرق الدنيا وفي غربها. وتلكم فتنة، نعوذ بالله من الفتن. عندما قال النصارى إننا تركنا الدين فتطورنا، تطورنا في أمور دنيانا. تلكم الفتنة أعجبت كل المتخلفين في أمور دنياهم، فبدأ الشرق البعيد في اليابان، وبدأ الغرب البعيد في أمريكا يطبق المذاهب العلمانية، والضلال في أمريكا وفي اليابان ليس بعيدا عن العلمانية، فكله ضلال. ولكن الإشكال والطامة الكبرى أن أهل بلاد الإسلام وصلتكم تلك النزعات. ففي القرن 19 استطاع أهل أوروبا من خلال أهل لبنان أن يسيروا إلينا أفكار العلمانية مع التجارة الأوروبية، فوجد في لبنان وفي سوريا في القرن 19 من يدعو إلى نهضة عربية على النمط الأوروبي، لأن أوروبا تقدمت والعالم العربي متخلف. وأقول أيضا إن السبب هو الجانب المادي لشعور العالم العربي بالتخلف، وفي الحقيقة أن الأمة العربية في ذلك الوقت والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها كانوا في شؤون دنياهم متخلفون. كان التخلف في الأنظمة السياسية وفي البحث العلمي وفي الحياة الاجتماعية وفي معظم شؤون الدنيا كان العالم العربي والإسلامي في تخلف. فوجد النصارى في الشام مدخلا إلى هذا، فروجوا هذه الدعوة. وكان رد الفعل السريع أن بعض علماء المسلمين وبعض المفكرين من أبناء البلاد العربية خاصة في مصر قاموا بدعوة مضادة، وهي رد فعل، ودائما ردود الأفعال يأتي منها خلل، لم يكن ابتداء وإنما كان رد فعل. فوجد في العالم الإسلامي في القرن 19 وفي أواخر القرن 18 من بدأ يعارض المذاهب العلمانية التي جاءت على أيدي النصارى، فقالوا إن الإسلام فيه الكفاية. وهذه كلمات جميلة، ولكن ننظر إلى أي شيء جرتنا. هذه الكلمات الجميلة التي قيلت بأن الإسلام لم يمنع العلم، وبأن الإسلام يدعو إلى الحرية، وبأن الإسلام دعا إلى الديمقراطية، وبأن الإسلام حرر المرأة، كلمات ردود أفعال، كأنهم يريدون من منطلق سليم ومن حمية دينية طيبة أن يتصدوا للعلمانية الكافرة، وكأنهم كلفوا بالتبرير إن الإسلام فيه، إن الإسلام فيه، إن الإسلام قادر، إن الإسلام يعطي. فبدأت المقولات الإسلامية وعلى أيدي علماء مسلمين في القرن 19 يبررون كل المذاهب التي تأتي. مرحلة العلمانية النصرانية، مرحلة رجال الإصلاح الإسلامي، جاءت بعدها مرحلة ثالثة، مرحلة ثالثة على أيدي مسلمين أيضا، لكنهم لم يقبلوا بردود الأفعال ولم يقبلوا بالتلفيق، فقالوا ينبغي أن نأخذ الحضارة الأوروبية جملة، نأخذ حضارة أوروبا كلها، لأنه لا يمكن أن ننتقي ونترك، أن نأخذ الصناعة دون السلوك، أن نأخذ التجارة دون الأخلاق، أن نأخذ نظام البيع والشراء دون النظام السياسي، إلى أن وجد بين المسلمين من يقول إذا أردنا النهضة، إذا أردنا النهضة فعلينا أن نأخذ كل ما عند أوروبا. يقول أحدهم وهو حي يرزق في أرض العمر الآن، يقول مر بي زمن كنت أقول إننا لن ننهض إلا إذا أخذنا كل ما عند أوروبا، فأكلنا كما يأكلون، وشربنا كما يشربون، ولبسنا كما يلبسون، وكتبنا من الشمال إلى اليمين كما يكتبون. وهذا من المنظرين الذين دعوا إلى النهضة العربية بعيدا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه التيارات الفكرية المبكرة التي لها ما يقرب من 100 سنة كان منطلقها هو التخلف المادي، وكان التبرير للجماهير في هذه الدعوات أن الأمة متخلفة، وهذا من الناحية المنطقية له ما يبرره، كانت الأمة متخلفة. ولكن هل النهضة تكون على النمط الأوروبي؟ هل يمكن أن ننقل مذهبا أوروبيا نشأ في ثقافة معينة وفي عقائد معينة وفي أخلاقيات معينة ننقله ونزرعه في بلد آخر؟ التجربة فشلت، فظهر الآخرون، الطور الثالث، الذين قالوا لا يمكن التلفيق، لا يمكن القص واللذ، لا بد من الأخذ جملة، فوجد دعاة التغريب منذ ذلك الزمن. والعلمانية المبكرة التي في القرن 19 التي استمرت خرجت لنا ألوان شتى من العلمانيات ومن الأحزاب ومن المذاهب ومن المفكرين ومن قادة الرأي ومن الحكومات التي تضع القرآن خلفها ظهرية، كلها تنطلق من منطلق أن الدين إذا قبلوا الدين يكون في المسجد، أما الحياة فلا. والطرح الذي استمر من القرن 19 إلى هزيمة العرب والمسلمين الأخيرة 1967، منذ ذلك الزمن إلى هزيمة العرب في 67، والطرح كله علماني غربي، بمعنى أن نقلد الغرب في نهضتنا. الطرح مستورد من أوروبا الغربية أو من أوروبا الشرقية، الأحزاب من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين التي عاشت في المنطقة العربية كلها من القرن 19 إلى هزيمة العرب والمسلمين في 67 تطرح طرحا علمانيا مباشرة. وقد فرخ خلال تلك الفترة ألوان شتى من الحكومات ومن الأحزاب ومن المذاهب. وفي 67 بعد الهزيمة شعر المسلمون في العالم العربي والعالم الإسلامي بأن التجارب التي جربت فاشلة. رجال الشارع، الطلبة في المدارس، أئمة المساجد، كلهم اقتنعوا بأن هذه الحلول لن تأتي إلا بهزائم، وهو الحق. فظهرت الصحوة الإسلامية، والصحوة الإسلامية بحث ومحاولة للنهوض بالأمة العربية والإسلامية على مناهج تتخذ القرآن والسنة دستورا وتضع العلمانية خلف ظهرها. هذه الصحوة انتشرت في العالم العربي والعالم الإسلامي، وبدأ مدها ينتشر، وبدأ أهلها يعودون إلى العلم وإلى طلبة العلم. ولا ننسى عندما نستعرض التاريخ أن هناك دعوات في بعض المناطق الإسلامية في نفس الفترة كانت متمسكة بدينها، مع استقامة أو مع بعض الانحراف. فوجد في شمال أفريقيا الدعوة السنوسية، ووجد في السودان الدعوة المهدية، ووجد عندنا بفضل الله دعوة التوحيد، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب طيب الله ثراه وجزاه عن أهل هذه الديار وعن المسلمين المتمسكين بنهج السلف خير الجزاء. وجزى الله الإمام محمد بن عبد الوهاب محمد بن سعود الذي ناصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نصر التوحيد، فإن هذه الدعوة دعوة انتزعت نفسها من مناهج الغرب، ولم تقبل من الغرب ولا من المسلمين المنحرفين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله أن يثبتنا على النهج إلى أن نلقاه وهو راض عنا. محاولات النهضة القديمة والجديدة القائمة والتي سقطت من العلمانيين في شمال أفريقيا ومن الناصرية ومن اليسارية ومن البعثية كلها أفلست، أفلتت بفضل الله. وبعد إفلاتها وعودة الناس إلى الإسلام، وأعني عودة الناس إلى البحث في منهج الإسلام عن طريقة للنهضة، أما الناس فهم مسلمون، ولكنه الإسلام المحجم على مناهج العلمانية. الناس مسلمون يصلون، الناس مسلمون يحجون، الناس مسلمون ويزكون، الناس مسلمون ويطوفون على الأضرحة، هذا موجود، وهو الإسلام الذي تقبله العلمانية والتي تقبله الأحزاب الضالة. أما الإسلام الذي يقول ألا له الخلق والأمر فليس مقبولا، الذي خلق الكون وله الأمر ليس معه شريك في الأمر، هذا لا تقبله العلمانية ولا تقبله الأحزاب العلمانية ولا يقبله اليمين الليبرالي ولا اليسار الشيوعي، لا يقبلون أن يكون للإسلام مكانا في نظام الحكم ولا في نظام الاقتصاد ولا في التعليم ولا في النظام الاجتماعي ولا في الإعلام، لا يريدون هذا. فالصحوة الآن محاربة من كل المذاهب التي لا تقبل الإسلام. ماذا حدث بعد 67؟ بعد 67 هل استسلم العلمانيون؟ هل استسلم الشيوعيون؟ هل استسلم البعثيون؟ لا، ولكنهم بدأوا يطرحون أساليب جديدة. هذه الأساليب ليست نهضة، لأن العالم رفضهم ولن يصدقهم بأنهم قادرون على النهضة، ولكنهم تجمعوا مع التناقض البين بينهم من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، اجتمعوا جميعا لمحاربة الصحوة الإسلامية. يقول أحد أشياخهم الكبار، يقول: لقد كانت العلمانية في القرن التاسع عشر علمانية إيجابية محددة الهدف، تريد النهضة على النمط الأوروبي. هذه الإيجابية عندهم، وكان لها منهج وأهداف محددة. قال: ولكن وبعد السبعينات الميلادية وبالتحديد بعد هزيمة 67 أصبحت العلمانية سلبية. يقوله كذا: سلبية. والسلبية عنده يقول أنها لم يعد لها منهج، بمعنى أنها لم تعد تطرح منهجا للنهضة، ولكنها تعرف ما لا تريد. اسمعوا القوة في العبارة. يقول: إن العلمانية السلبية لا تعرف ما تريد، ولكنها تعرف ما لا تريد. لا تعرف ما تريد بمعنى أنه ليس لها منهج لأنها أفلتت، ولكنها تعرف ما لا تريد. تعرف أن الإسلام ينبغي أن لا يحكم، لا تريد الإسلام، فهي تعرف جيدا التصدي للإسلام. وقد جمعت كل التناقضات، فلم يكن في يوم من الأيام أن الليبرالية التي تعادي الشيوعية تجتمع في مظلة واحدة لحرب الإسلام، ولكنه الكفر ملة واحدة. ما النتيجة لهذا الخلط؟ والنتيجة نعرفها إذا عرفنا أن الفترة التي مضت من تجارب العلمانيين بالحكم كانوا يسيطرون فيها على السياسة، وكانوا يسيطرون فيها على التعليم، وكانوا يسيطرون فيها على الإعلام، بمعنى أن أبناء الأمة الإسلامية إلا من رحم ربك وقليل ما هم، أبناء الأمة الإسلامية يساسون ويعلمون وتصنع أفكارهم من خلال إعلام وتعليم وسياسة تتخذ الدين وراء ظهرها. ما النتيجة؟ ما الذي يتوقع؟ أن تتخرج الأجيال في العالم الإسلامي لا تعرف دينها إلا ركعات أو زكوات أو أعمال معزولة عن الحياة، أما الإسلام الذي يحكم الحياة فلا يعرفون. ولا زالت الصحوة المباركة تمشي الهوينة، لأنها واجهت ركاما كبيرا من الضلال، وركاما كبيرا من الانحراف الفكري. وسأضرب مثلا على الانحراف، وأنه غير العقول والقلوب، ولم يعد أبناء الإسلام يفكرون تفكيرا منبعثا من تصورات الإسلام التي أنزلها الله في القرآن أو قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. الحدث الأخير الذي حدث في الكويت نأخذه كمثال على الضياع الفكري. الأمة الضائعة بعيدا عن الخلق، بعيدا عن القيم، بعيدا عن معايير القبول والرفض التي نؤمن بها من ديننا، ولكن نتكلم بعقل. هل اجتياح القوي للضعيف يقبله أحد عاقل؟ لا نقول مسلم، عاقل، هل يقبل هذا؟ لا يقبل. ولكن ما بال أبناء الأمة الإسلامية انقسموا عليه؟ من المسلمين من وافق على هذا الاجتياح، ومن المسلمين من قال إن الكويت هي الظالمة، ومن المسلمين من تطوع لمساعدة صدام. على أي شيء يدل هذا الخبط في الآراء؟ على ماذا؟ على أي شيء يدل يدل على الضياع الفكري الذي فعلته العلمانية في القرن الماضي بعقول أبناء الأمة من خلال الجامعات ومن خلال المدارس ومن خلال الصحافة ومن خلال البرامج التي تملأ الآفاق على المسلمين. ولا زال اليسار العربي وما يسمى باليسار الإسلامي من خلال قادة الرأي في كثير من البلاد العربية اليوم يتصورون أنه سيأتي اليوم الذي يحكمون فيه الأمة من جديد ليستمروا في مسلسل الضلال والضياع، كفانا الله شرهم. هذا الضياع الذي عاشت في الأمة طويلا والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردها إليه ردا جميلا وأن تستجيب لله وللرسول، لأن الله دعانا لما يحيينا. نسأل الله أن يرد أمة محمد إليه ردا جميلا، وإلا فالحقيقة المرة أن الأمة ضائعة، الأمة ضائعة. نسأل الله أن يحفظ ضيعتها. أمة محمد صلى الله عليه وسلم منقسمة مشتتة في فكرها من ثمار كيد الإعلام والتعليم العلماني الذي استمر طويلا وفرق في الأمة وأفسد. ولعل البعض من أبناء العالم الإسلامي يعيش فعلا على أفكار العلمانيين وينتمي إلى العلمانية تحت مسميات مختلفة، الحداثة مثلا، المعاصرة، وهو لا يدري. كثير من أبناء الأمة ضياع، يتصورون كما تصور غيرهم في القرن الماضي وإلى ما قبل هزيمة 67، يتصورون أن هذه المناهج سوف تنهض بهم كما نهضت أوروبا، لأنهم لا يفقهون السنن الكونية والفرق بين أتباع الرسل وبين أتباع الأهواء والعقول. الذي ينجح في أوروبا بعقولهم يتصورون أن ينجح في بلاد المسلمين. أمة تولى الله سبحانه وتعالى هدايتها وبعث لها رسوله ليعلمها كل شيء، كل صغيرة وكبيرة. يأتي من النصارى ومن المسلمين من يقول لا أنتم ضائعون، كما يقول البعث، يقول البعثيون لو أن الإسلام والقيم والأخلاق تنهض بالأمة وتفيدها لنهضت من زمان، ولكن علينا أن نضع أسلوبا جديدا لبعث الأمة فهي متخلفة ولن تنهض بالإسلام. هذه المقدمة طالت، ولكن كيف يصلح الحال؟ سؤال أطرحه بين أيديكم وأبدأ في الإيجاد. كيف يصلح حالنا؟ كيف يصلح حال الأمة الإسلامية الضائعة؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشكو من الضياع. كيف يصلح حالها؟ صلاح الحال بالاستجابة لله وللرسول، والاستجابة لله وللرسول تعني أن نفهم، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا القرآن لنتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، لا ليتلوا، ليقرأوا فقط، ليدبروا. الله سبحانه وتعالى دعانا لما يحيينا، لما ينهض بنا، لما يرفع رايتنا، لما يجمع، لما يعز. وهذه الآيات نقرأها ونعلقها ونحفظها، ولكن الأمة لا زالت في ذلة وفي هوان وفي تخلف. لماذا؟ لأننا لم ندبر الآيات. صلاح الحال بالاستجابة لدعوة الله، والاستجابة لدعوة الله تقتضي أمور. هذه الأمور أجملها في أربع نقط. الأولى العلم، أن نعلم، يقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أولا اعلم. والأمة الآن أسوأ ما فيها من الأمراض هو الجهل. لا تضركم الشهادات، لا تضركم الشهادات العلمية التي لا تحمل هدي الله وهدي رسوله، والله إنها جهل، لأن صاحبها يغتر بشهادته ويتصور أنه متعلم أو أنه عالم، وهو والله لا يفقه شيئا. فما بالكم بالدكتور الذي وصل إلى أعلى شهادة تمنع وهو لا يعرف التوحيد ولا يعرف الصلاة ولا يركع لله ركعة؟ أي علم هذا؟ ما بالكم بالدكتور الذي يحصل على أعلى الشهادات ويقول إن الربا لا يمكن أن تستغني عنه الأمة إذا كانت تريد النهضة؟ أي علم هذا؟ قس على هذه الشهادات التي لم ترفع راية التوحيد ولم تنفع أصحابها بعلم رشيد. العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم بما خلق الله في هذا الكون، والعلم بغاية وجودنا في هذه الدنيا. لماذا خلقنا؟ علم يغيب عن العلماء أو ما يسمون بالعلماء. لماذا خلقنا؟ ما الغاية من خلقنا؟ ولماذا نحن هنا؟ وما المصير الذي سنذهب إليه؟ هذا العلم غائب، غائب، ونحن في حاجة إليه، لأنه الذي يأتي لنا بالنقطة الثانية التي أقول أنه لا بد منها. قلت النقطة الأولى العلم، النقطة الثانية التصور الصحيح. العلم الصحيح يعطي تصورا صحيح، والعلم الباطل يعطي تصورات باطلة. فالعلم الذي أتى به الكثير من أبناء الأمة من أوروبا في القرن الماضي لأنه علم غير صحيح، علم مبتور، علم بعيد عن هدي الله، أثمر تصورات ضالة. ومن التصورات الضالة أنهم تصوروا أن النهضة الإسلامية على النمط الكافر، تصور منحرف. فنحن في حاجة إلى علم صحيح وإلى تصور صحيح، ولا يمكن أن يحصل التصور الصحيح إلا من خلال العلم الصحيح. قد يكون الإنسان عنده علم لكنه لا يحصل على التصور. عندنا علم وعند بعضنا علم، ولكن التصور، أخذ الصورة الصحيحة بتنزيل العلم على الواقع، نعرف حياة الناس ونحكمها بالعلم، هذا يغيب حتى بين بعض علماء المسلمين أو بين كثير من علماء المسلمين. يعرف القرآن، يعرف السنة، يعرف أوامر الله، لكنه لا يعرف حياة الناس، لا يعرف كيف تسير هذه الدنيا. وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش بين الصحابة رضوان الله عليهم ليعلمهم كيف يحيون، كيف يعيشون، كيف يتنزل الوحي على الأحداث. ولعل ذلكم من أسرار نزول القرآن منجمة، كلما حدثت حادثة نزل الوحي. ينبغي على طالب العلم والمتمكن من العلم أن يحيا حياة الناس ويعرفها ويحكمها بتصور صحيح، ثم يعطي الناس الحلول المستمدة من هدي الله. وغياب هذا العلم وهذا التصور الصحيح هو الذي يأتي لنا بالتصورات المنحرفة والعلوم المنحرفة. النقطة الثالثة الانحياز للحق إذا تبين. من المذاهب السياسية السائدة أو من التيارات السياسية السائدة ما يسمى بعدم الانحياز، ولكني أدعو إلى الانحياز إلى الحق عندما يتبين. العلم الصحيح يثمر تصورا صحيح يوجب علينا أن ننحاز إليه. علم الكتاب وعلم السنة والعلوم التي تخدم تعطينا تصورات صحيحة توجب على المسلمين أن ينحازون إلى هذا التصور الصحيح. ثم النقطة الرابعة العمل بهذا العلم ومن خلال هذا التصور وبتمسك صارم بالحق الذي اهتدينا إليه. أقول إن صلاح الأمة لا يحصل إلا بهذا، بالعلم الصحيح وبالتصور الصحيح وبالانحياز للحق والعمل به. أنتقل إلى نقطة تمسنا أكثر من غيرنا، هذا الكلام عام للأمة الإسلامية، وسوف أتكلم في الدقائق القليلة أو بعض الدقائق القليلة على واقعنا في المملكة العربية السعودية. نحن أبناء المملكة العربية السعودية، هل نعرف ما المملكة العربية السعودية؟ أم أنها عبارة نسمعها؟ ماذا تعني؟ نعرفها جغرافيا فقط؟ أم نعرف الأسس التي قامت عليها؟ أشرت قبل قليل إلى فضل الله على أبناء هذه البلاد بدعوة التوحيد وبمناصرة دولة آل سعود لدعوة التوحيد، وهو جزء أو المملكة امتداد لذلك الخير الوفير. ما المملكة العربية السعودية؟ أعرفها حسب تصوري، وأظن الكثير منكم سيتفق معي، أنها تتكون من أربعة أشياء ليست شيئا واحدا، هي جملة واحدة دولة واحدة لكن مكوناتها أربعة، وهذه الأربعة متماسكة، إذا فسد منها واحد أثر على الآخر. أول هذه الأشياء الإسلام الذي أنزله الله فيها، أول مكونات المملكة الإسلام. المكون الثاني الحكومة التي تحكم بالإسلام. المكون الثالث الشعب المسلم. المكون الرابع الوطن الذي يحمل المقدسات ويحمل هذه المكونات الثلاثة التي ذكرت. وهذه المكونات الأربعة مترابطة لا يستغني منها واحد عن الآخر، ولو تتبعناها واحدا واحدا لوجدنا أنها لا تصلح بدون أي عنصر منها. مثلا ناخذ الأول الإسلام، لو فرضنا وفرضية لا قدرها الله لو نزع الإسلام من هذه الديار ماذا نساوي؟ الحكومة والشعب والبلد ماذا تساوي؟ حتى المقدسات مكة والمدينة إذا نزع الإسلام، فقد هرب الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة عندما كان الإسلام غائبا، فلو غاب الإسلام العناصر الثلاثة لا تساوي شيئا. والحكومة التي تحكم بالإسلام لو غابت، لو غابت حكومة الإسلام بمعنى أن توجد حكومة لا تحكم بالإسلام تضيع كل الجوانب الأخرى، يضيع الإسلام ويضيع الشعب وتضيع البلاد. ولو فرضنا أن الشعب نفسه ترك الإسلام وأصبح الإسلام في المصاحف والحكومة في دواوينها والشعب طلق الإسلام ويعيشون على هذه الأرض بدون إسلام، كيف يكون الحال؟ ولو سلبت منا الديار وذهبت المقدسات، وهو العنصر الرابع فهذه العناصر الأربعة ينبغي أن نحفظها ونعيها، وعندما تمر لفظة المملكة العربية السعودية نعرف هذه العناصر. من فضلك اقلب الشريط. ولو سلبت منا الديار وذهبت المقدسات وهو العنصر الرابع، فهذه العناصر الأربعة ينبغي أن نحفظها ونعيها، وعندما تمر لفظة المملكة العربية السعودية نعرف هذه العناصر. لو أنها تراب جغرافي فقط بدون هذه المكونات الثلاثة، ما الفرق بين تراب في الرياض وتراب في أمريكا؟ كله تراب، لكن الميزة الإسلام والحكم بالإسلام والشعب المسلم والمقدسات التي يحميها حكم الإسلام. وهذه العناصر الأربعة ذكر ابن القيم رحمه ابن تيمية رحمه الله في المجلد 20 من الفتاوى كلاما نفيسا كأنه يقرر أحوالا. هنا يقول: إن عزة الإسلام مقترنة بشيئين، مصحف وسيف، مصحف يهدي وسيف يحمي. وقال رحمه الله: وكان ذلك ظاهرا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد الخلفاء الراشدين كان العلم يهدي، القرآن يهدي والسيف يحمي، وفي عهد بني أمية وفي عهد دولة بني العباس أو في الصدر الأول من دولة بني العباس. ثم قال رحمه الله: وعندما ضعف العلم الشرعي وأسند العلم إلى غير أهله وعجز العلماء عن معالجة مشكلات الناس، وجد في المسلمين ولايات غير إسلامية. هذا في عهد بني العباس عندما ضعف العلم الشرعي، عندما غاب هدي الإسلام. وهذه العناصر التي ذكرتها الأربعة هي التي تحدد لنا معنى الولاء، وتحدد لنا معنى الانتماء، وتحدد لنا معنى الطاعة، وتحدد لنا معنى الوطنية. فنحن نوالي دولتنا ونجاهد في سبيل عزتها، لكن لماذا؟ لأننا ولدنا على هذا التراب، كما يقول الوطنيون في كل مكان: الوطن للجميع. هو هكذا؟ لا، على الأسس الأربع: الإسلام والحكم بالإسلام والتمسك بالإسلام وهذه المقدسات على هذه الأرض. ولاؤنا على هذا الأساس، وطاعتنا التي أوجبها الله لولاة أمرنا على هذا الأساس، ووطنيتنا على هذا الأساس، وانتماؤنا على هذا الأساس. ولنعلم أن معنى الولاء والطاعة التي أوجبها الله على المسلمين لحكوماتهم المسلمة مربوط بشيء آخر، وهو النصيحة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، آية محكمة في كتاب الله، يجب على كل مسلم أن يطيع ولاة أمره. ولكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة، وهذه النصيحة تقتضي من الذي أطاع ولاة الأمر أن ينصح ولاة الأمر، وإلا فطاعته ناقصة وولاؤه ناقص وإخلاصه ناقص، سواء كان عالما أو متعلما أو عنده بعض العلم فإنه يجب عليه مع الطاعة النصح لولاة الأمر. ما هو واجبنا تجاه ما نعتقده أخطاء؟ قد يظهر أمامنا في جوانب معينة في مجتمعنا أشياء نظنها أو نعتقدها أو يخيل إلينا أو هي في حقيقتها أخطاء. كيف؟ وهذا يستتبع النقطة التي قبله، تابعا للنقطة التي قبله، النصيحة. ماذا يجب علينا إذا رأيت شيئا تعتقد أنه يخالف شرع الله؟ فعليك أن تنقله إلى من هو أعلم منك، وتناقش هذا العالم في هذا الذي تراه منكرا حتى تتأكد. تتصل بالعالم الذي أكبر أو العالم الكبير أو هيئة كبار العلماء أو القاضي، ولكن لا تمر كما يمر بنو إسرائيل على المنكر ولا ينكرونه. لا، يجب عليك دينا، ومن واجب ولائك لولاة الأمر إذا رأيت المنكر أن تقف وأن تتأكد أنه منكر، إذا رأيت الانحراف أن تقف وتتأكد أنه انحراف، إذا كان علمك قاصر فاذهب إلى العلماء، ثم اذهب إلى ولاة الأمر وأتمم لهم الولاء الصحيح بأن تنصح وأن تقول هذا منكر، نخشى أن تصيبنا منه عقوبة، فإن البلاد التي ترك فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حذرها الله ثم أوقع بها العقوبة. وهذا واجب لا خيار لنا فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، بمعنى أن الذي لا يعمل هذا أنه منقوص الدين. ما هي مسؤولية الأمة، كل الأمة الآن؟ الدقائق الماضية تحدثت فيما يخصنا هنا، أن تقل لمسؤولية الأمة عندما قلت أن الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تشكو إلى الله من الضياع. ماذا نعمل وكيف نصلح الحال على المستوى الفردي، على مستوى الأمة، على مستوى الأفراد؟ ماذا نفعل؟ إن الخطوة الأولى التي يجب أن نفعلها هو التعرف على الأخطاء المنهجية. وأقف عند المنهجية، التعرف على الأخطاء المنهجية، الأخطاء التي إن استمرت أوصلتنا إلى مكان لا نريد. والأخطاء المنهجية ليست الأخطاء الجزئية، يعني ليست مثلا معصية فرد بأن قصر في أمر من الواجب من أموره الواجبة، أو تهاون بارتكاب شيء من المحرمات. لا، ليس هذا خطأ منهجية، وإنما خطأ فردية. والأخطاء الفردية هو مثل ما يقع من المسلمين في كل العصور، حتى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخلو من الأخطاء الفردية. الخطأ الذي يعني أن فلانا عصى أو فلانا قصر في واجب، وهذا كل الأمة خطاء إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. لكن الأخطاء المنهجية يجب على الأمة إذا كانت تريد أن تنهض أن تتعرف عليها. فإذا عرفت الأخطاء المنهجية نزيلها إزالة صارمة. وسوف أضرب من الأخطاء المنهجية إن شاء الله عددا، أو أستعرض عددا كبيرا منها. فالأخطاء المنهجية هو ما يتعلق بالسياسة، سياسة الأمة. إذا كانت الأمة الإسلامية في كثير من بلادها إلا قليل تحكم بسياسة غير إسلامية، والسياسة تعني رأس الدولة، الأمة، الحكومة، إذا كانت تتخذ منهجا للحكم بعيدا عن الدين، فماذا ينتظر؟ خطأ منهجي كارثة، هلاك دمار، مثل الذين يحكمون بالبعث أو يحكمون بالعلمانية أو بالناصرية أو غيره، الذين يحكمون بمنهج غير منهج الله، منهج يخالف هدي الرسول. هؤلاء ينبغي أن تتعرف الأمة على هذه الأخطاء وتزيلها. في مجال الاقتصاد، الاقتصاد أن يذهب فرد إلى صاحب دكان ويشتري منه بربا، هل هذا خطأ منهجي ولا خطأ فردي؟ خطأ فردي، لكن الخطأ المنهجي أن يقوم اقتصاد الدولة على الربا، هذه كارثة. يوجد في المسلمين من يرابي، من يتعامل بالربا، وهذه أخطاء فردية يتوب منها، يستغفر، يعاقب. لكن عندما يكون خطأ منهجي في الاقتصاد، من الأخطاء المنهجية التعليم، عندما يكون على منهج بعيد عن هدي القرآن، كما هي المناهج في كثير من بلاد العرب والمسلمين التي رسمها لهم النصارى أو رسمها لهم الشيوعيون، فهذا خطأ منهجي. من الأخطاء المنهجية أيضا الأخطاء في الإعلام، وسوف أستعرض بعد الأذان إن شاء الله هذه الأخطاء وكيف نعالجها. أقول إن مسؤولية الأمة الآن هو التعرف على الأخطاء المنهجية التي أثرت عليها في مجال السياسة والاقتصاد والتعليم والإعلام، خطوة أولى، ثم إزالة تلك الأخطاء والانحرافات المنهجية، واستثمار كل الإمكانات لإعادة البناء على أصول الإسلام ومناهجه، ليتحقق الإسلام في أنفسنا ومجتمعاتنا، ويتحقق قول الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وسوف أستعرض هذه المجالات واحدا واحدا بإيجاز، لأن الوقت الذي بقي معنا ليس بالطويل. الإصلاح في المجال السياسي، من الخطوات الأساسية التي ينبغي أن يتعلمها الأفراد في جميع أنحاء العالم الإسلامي في المجال السياسي، هو القرن الوثيق بين الطاعة والنصيحة. فإن هناك تفريقا شديدا، فتجد الحكومات تطالب الشعوب بالطاعة ولكنها لا تقبل منهم النصيحة، وهذا خلل في الفهم. كما أن الكثير من السلبيين من أبناء المسلمين الذين يخذلون حكوماتهم يؤدي الطاعة ويبخل بالنصيحة، فإن من الإصلاح الضروري في المناهج السياسية إذا أريد للعالم الإسلامي أن ينهض من كبوته أن نقرن بين الطاعة والنصيحة. النقطة الأخرى التفريق بين الشورى والديمقراطية، وإن كان الكثير من أبناء المسلمين بكل أسف ممن يسمون علماء مسلمين أو مفكرين مسلمين وحتى قادة لجماعات إسلامية يخلطون بين الشورى وبين النصيحة وبين تقديم الحق وبين الديمقراطية، وهذا جزء من الاستيراد السياسي. الديمقراطية لا تصلح إلا بالعلمانية، بمعنى لا تصلح إلا بالحرية. ولعل البعض يستغرب، نحن لا نريد الحرية؟ إن الإسلام هو الذي أعطى للناس الحرية، كما قال عمر رضي الله عنه: لما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ولكن مفهوم الحرية عند الغرب وعند أهل الديمقراطية أن كل إنسان حر أن يقول ما يشاء وأن يعمل ما يشاء، بمعنى إذا وجدت الديمقراطية في أي بلد يعني أن من يريد أن ينهج منهجا خاصا به، ينشئ حزبا خاصا به، يتدين ديانة خاصة به، يعمل المنكرات التي يريد، ولا يتدخل فيه أحد إلا إذا أضر بفرد آخر. فهذه ليست من الإسلام في شيء. معنى الديمقراطية أن يجتمع المسلم والنصراني والشيوعي واليهودي واللاديني والفاسق والفاجر يمثلون الأمة في مجلس الشورى، والغالبية هي التي تحكم. هل هذا يقبله الإسلام؟ بكل أسف الكثير من المسلمين مشت عليهم هذه القضية. الأمة المسلمة منهجها السياسي النصيحة، ومنهجها السياسي الشورى، مع الاختلاف بين الفقهاء في الشورى هل هي ملزمة أو معلمة لا نتحدث في هذا الآن، ولكن ليس لنا إلا هي، إلا في حالة واحدة وهي حالة مثالية، أن يتحول المجتمع بكامله إلى صحابة كلهم صلحاء، ففي ذلك الوقت تجد الديمقراطية وكلهم لن يصوتوا إلا بالحق. ولكن هذا غير صحيح، لأن يوجد في كل البلاد الإسلامية، ولا يوجد بلد الآن، لا يوجد بلد الآن من بلاد المسلمين من أقصاها إلى أقصاها إلا وفيها شيوعيين وليبراليين، وفيها علمانيين، وفيها من لا يقبلون الإسلام منهجا للحياة، في كل بلاد المسلمين. فكيف ندعو إلى وجود ديمقراطية؟ ندعو إلى تطبيق شرع الله، المصحف والسيف، هذه سياسة الإسلام، وليست تجنيا وظلما. سياسة الإسلام أن يحكم بالإسلام، ومن أراد أن يرتد عن الإسلام أو يدعو إلى غير الإسلام أو يدعو إلى إقامة أحزاب شيوعية فحكمه عند الله وعند رسول الله وعند أئمة الإسلام أن يضرب بالسيف. لا شيوعية عندنا، لا حداثة عندنا، لا دعوات هدامة عندنا. إن الهدنة التي يراد لها أن تنتشر في كل بلاد المسلمين تريد أن تضحك على الناس بالديمقراطيات وبالحريات وبالحوار، كلام سياسي مستورد ليس من بلاد المسلمين. كذلك من المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تكرس في الإصلاح السياسي مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل الطبقات. ينبغي أن يقر وأن يصبح في كل المجتمعات الإسلامية جزء من النظام السياسي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وتذكرون قول عمر رضي الله عنه عندما سأل الصحابة وقال لهم ماذا تفعلون لو قلت عن الإسلام هكذا؟ قام أحد الصحابة وقال لو قلت هكذا لقلنا بالسيف هكذا. فقال عمر رضي الله عنه الحمد لله الذي جعل في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من يقول لعمر بالسيف هكذا إذا قال عن الإسلام هكذا. سياسة في الإسلام أن يعلى الأمر بالمعروف، وأن يشجع من يأمر بالمعروف، وأن يجرأ الناس للذهاب لقول كلمة الحق. وخير الشهداء حمزة رضي الله عنه، ورجل قام لحاكم ظالم فنصحه فقتله. الإسلام يدعو الأمة إلى الإيجابية، ولا يحدث التسلط والديكتاتوريات إلا عندما تجبن الأمة عن قول كلمة الحق. ولو أن النظام السياسي في العالم الإسلامي شرقه وغربه ربى في نفوس الناس قول كلمة الحق وكان يقبل منهم كلمة الحق، ما احتاجوا إلى الديمقراطيات، وما احتاجوا إلى المذاهب الهدامة، ولم يحتاجوا أيضا إلى أن يوجد في بلاد المسلمين ما يسمى بالمحاربة. المعارضة السياسية تسمعونها في شرق العالم الإسلامي وغربه، هذا لا يوجد، لا يوجد في النظام الإسلامي هذه المعارضة. يوجد في النظام الإسلامي النصيحة والشورى وقول كلمة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا نظامنا السياسي. أما المعارضة السياسية فهي كفيلة بتهديم الكيان الإسلامي. نقطة في التفريق بين الشورى والديمقراطية، لعلكم في قراءاتكم عن الديمقراطية وسماعكم لها أن التصويت يطرح للجميع والغالبية هي التي تحكم. أتدرون ما مصير الأقلية؟ إذا 60 صوت دعت لفلان أو للحزب الفلاني، هذا يحكم. 40 الآخرون أين يذهبون؟ الديمقراطية تقول يبدأون يفسدون في المجتمع، بمعنى يطرحون تصورات جديدة غير تصورات الحاكم وغير نظام الحاكم. الحزب الحاكم يضع دستور للنهضة بالبلاد، أولئك الآخرون المعارضون يحاولون زعزعة نظام الحزب الحاكم حتى تسقط بين الجماهير وتفوز وتركب على الجماهير مرة أخرى هذه 40 عندما تزيد جماهيرها. ما هو مصير الأمور؟ قتال. أتدرون ما الذي في الشورى؟ في الشورى الإسلامية، في الشورى الإسلامية إذا صوت على أمر أو إذا اختار الناس رأيا وعرضوه للشورى فقبله 60 مثلا ورفضه 40 واختارت الأمة 60، فإن 40 الآخرون ينبغي عليهم أن ينضموا 60 ليكونوا يدا واحدة في بناء الأمة. هذا نظام الإسلام. إذا سقط صوتك ولم يقبل فعليك أن تتبع الغالبية المهتدية، لأن الأمة لا تجنح على ظلام. سياسة الإسلام الغائبة هي التي أساست لنا بالديمقراطيات وبالعلمانية. أنظمة المعارضة التي أفسدت في العالم الإسلامي وجعلت الشعوب تتطاعن، ولو يعني لا تمر سنة إلا نسمع انتخابات وسقوط حزب وقيام حزب، هذه ليست من الإسلام، ليست من الإسلام، وإن رفع شعارها بعض المسلمين وبعض الإسلاميين. هذه نقطة الإصلاح في السياسة. نقطة الإصلاح في المجال الاقتصادي، ماذا يجب على الأمة لإصلاح وضعها؟ أولا تحريم الربا طاعة لله، تحريم الربا طاعة لله. الشيوعية تحرم الربا لكن ليس طاعة لله. ما عند الشيوعية الربا يحرمون لكنه ليس طاعة لله. على المسلمين أن يحرمون الربا طاعة لله وخوفا من عقاب الله وخروجا من المعركة الخاسرة إن دخلوها مع الله، فأذنوا بحرب من الله. من يستطيع على حرب الله؟ فعلى الأمة أن تصلح الاقتصاد بتحريم الربا تعبدا لله. النقطة الثانية في النظام الاقتصادي أو ما ينبغي أن نصلح به نظام العالم الإسلامي اقتصاديا هو العدل بين الرعية. العدل بين الرعية في ماذا؟ في المحاكم فقط؟ لا، المحاكم في الحكم، ولكن في الاقتصاد العدل بين الرعية في توزيع ثروة الأمة. مال المسلمين لهم كلهم، فينبغي ألا يجحف على البعض دون البعض. وليس هذا الذي أقول دعوة إلى الاشتراكية بأن نقسم الأموال بين الناس بالتساوي، لا، ولكن أن تتكافأ الفرص في الكسب للجميع، وألا يعطى فلان أو علان لقرابته ويمنع فلان لبعده، فإن هذا هو الذي أتعب المسلمين وجعل الدماء تسفك بينهم. ولعلكم تسمعون مع أن كلامه مرجوح في هذا، أن صدام عندما اجتاح الكويت يقول لإعادة توزيع الثروة، عششت في أجنغة الكثير من المسلمين هذه المقولات حتى وصل أن تجتاح دولة دولة من خلال الضلال الإعلامي والضلال التعليمي والضلال الفكري والضلال الاقتصادي بأن يعتدي البعض على البعض، بل والصراع الطبقي الذي يوجد في كثير من مجتمعات المسلمين الآن، ونحمد الله الذي عافانا من هذا الصراع بسبب نعمة الله التي أنعمها علينا ونسأله أن يقيدها بالشكر. في البلاد الإسلامية الفقيرة صراع طبقي مخيف سببه عدم العدل في توزيع الثروة، تجد الغني المتخم بأموال لم تأتي إليه من طرق مشروعة وأناس يعيشون الفقر المدفع. هذا خلاف النظام الاقتصادي الإسلامي، بل ينبغي أن يعمل المسلمون على إزالته وألا تبقى الأموال دولة بين الأغنياء. النقطة الثالثة في إصلاح الاقتصاد البعد عن السرف والمخيلة والاستهلاك. إن التوجيع الاستهلاكي الذي تعيشه الأمة اليوم في معظمها، أن الناس يسرفون وينفقون ويبذلون ويعيشون السرف ويعيشون الإسراف في النفقة، ما أنزل الله بهذا من سلطان. لو أن الناس اقتصدوا وأخذوا حاجتهم وتوسعوا بالمعقول وبالمعروف وتركوا هذه المخيلة وهذا السرف لهدأت النفوس واطمأنت النفوس ولم يوجد هذا الصراع الطبقي. تجد المساكين يتنافسون ويسهرون وربما يسرقون ويغشون ويرتشون ويتاجرون تجارات محرمة حتى يبني مثل بيت فلان، أو حتى يشتري سيارة مثل فلان، أو حتى يؤسس بيته مثل فلان. لماذا هذا الاستهلاك؟ هذه أنظمة بعيدة عن الإسلام. النظام الليبرالي هو الذي حريص عليها. الرأسمالية تعتمد على تدوير المصانع وتحث شعوبها على هذا، ولهم دينهم ولنا ديننا. لكن في بلاد المسلمين لماذا نعيش هذه المعيشة؟ الإصلاح في مجال التعليم، إذا أردنا الإصلاح الأمة في مجال التعليم فعلينا أن ننقي المناهج، فإن مناهج الأمة هي التي خرجت الجماهير التي انقسمت في إحقاق الحق وفي إبطال الباطل، الذي جعل المسلم في شرق البلاد الإسلامية أو في غربها لا يحق الحق ولا يأمر بالحق، ويرى أن هذا الباطل الذي ارتكب حقا هو ما تخمر في ذهنه من خلال مناهج التعليم. فينبغي أن تحرر المناهج من الانحرافات الفكرية، ومعظم مناهج البلاد الإسلامية اليوم يعشش فيها إما الإلحاد وإما الابتعاد عن الدين، إما علمانية ليبرالية أو علمانية شيوعية، تعشش في مناهج التعليم في معظم البلاد الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الشرور. كذلك من الأمور الهامة أو الأمور المهمة في مصلحة الأمة في مجال التعليم وفي صلاحها جعل مصلحة المسلمين هدفا تعليميا، وهذا يحتاج قليل من البسط. إن معظم المسلمين الصالحين عندما يأخذ يد طفله الذي بلغ سن الدراسة ويذهب به إلى المدرسة قد حدد في ذهنه هدفه، وهذا الهدف سينتقل للمدرس وللمعلم وبإذن الله سوف يتحقق. لكن ما الهدف؟ لو سألت اسأل عندما تخرج من المسجد الذين ذهبوا بأبنائهم إلى المدرسة أو الذي سجلوا من سنوات في المدارس، لماذا تدرس؟ الغالبية العظمى يقول لينجح ويحصل على شهادة وليتوظف وليحصل على راحة وليصبح رجلا ينفع نفسه وينفع أهله وكفى. هذه الطموحات. بل بعضهم يتنازل يقول يفك لي من شره بس يتعلم وينفع نفسه فقط، يعني يكفيه أن ينجح ابنه ويتحمل مسؤولية نفسه فقط، ما يبي من منفع. لكن هل تجد من يقول إنني أريد من ذهاب ابني إلى المدرسة ليتعلم العلم الشرعي ويحمل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل تجد من يذهب بهذا الهدف؟ هذا الهدف الغائب يحدد مسار التعليم. فلو أن هذا الهدف رفع بأن الأب والأم والمدرس ومدير المدرسة ومدير التعليم ووزير المعارف ووزير التربية والتعليم والنشاط كله يقول نحن نربي هؤلاء الأبناء لأنهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم نقل لنا في القرآن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فنحن نذهب به للمدرسة ليتعلم ولينجح وليتوظف وليبني بيت وليخدم أهله وليرفع راية الإسلام. هذا هدف غائب ينبغي أن يحيى في سياسات التعليم، لأن من أهداف التعليم هو إعداد أبناء الأمة ليحملوا رسالة الإسلام. مما يؤسف ومما يحز في النفس أن الكافرين يضعون أهدافا لخدمة الكنيسة ولخدمة الدولة جزء من المناهج التعليمية، وبلاد المسلمين يتعلم ويتوظف، المدارس والجامعات تخرج موظفين، لا تخرج دعاة ولا تخرج حملة راية التوحيد، لا يخرج. وإذا حققت المدارس أهدافها الكبرى فسوف تخرج موظفين، لأنه ليس من هدفها إلا هذا. يعني عندما تصل الطموحات، ومع هذا معروف في كل الدنيا أن الأهداف التي تتحقق أقل من الأهداف، يعني ممكن يحققون 80%، 80% يعني ممكن يخرج 20 فاشلين، يتخرج يسقط في الابتدائي يترك الدراسة يروح يشتغل في شغلة أقل يفشل في الدراسة ويؤذي المجتمع. لكن أن نخرج فوق 100 هذا غير منطقي، فنحن في حاجة إلى أن يصبح مصلحة الأمة تصبح هدفا من أهداف التعليم الذي نحد الأمة له. كذلك الالتزام بضوابط ومنطلقات وأهداف للتعليم مستمدة من الفكر الإسلامي، لا تكون أهدافا مادية ولا أهدافا نفعية ولا أهدافا وظيفية، بل فكر الأمة بكامله ينبغي أن يتحول إلى أهداف في سياسة التعليم. النقطة الأخيرة في الإصلاح هو إصلاح الإعلام. كيف نصلح حال الإعلام؟ أول ما ينبغي في الإعلام هو ربط السياسات الإعلامية بأهداف الأمة، بمعنى أن الإعلام يبني، الإعلام يوضع في هدفه في ضوابط السياسة الإعلامية أن يبني الأمة، يشارك المدرسة، يشارك الجامعة، يشارك الإمام في المسجد، يشارك المحاضر في البناء. وهذا بعد غائب عن سياسات التعليم، سياسات الإعلام في معظم بلاد العالم الإسلامي إلا من رحم ربه وقليل منه. كذلك الاعتماد على الدراسات، بعد الاعتماد على رب العالمين الاعتماد على الدراسات العلمية في رسم استراتيجيات التنفيذ. عندما نضع أهداف إعلامية نريد أن نضع لها طريقة التنفيذ أو ما يسمى استراتيجية التنفيذ، ينبغي أن نعتمد بعد الله على دراسات، ما هو المسؤول عن الإعلام يرسل ما يريد ويفترض أن الجماهير تريد كذا وهو لم يعمل دراسة ولم يحدد أولويات ولم يحدد غايات ولم يقم بدراسات مسؤولية. معظم البلاد العربية والإسلامية في مجال الإعلام وفي مجال السياسات الإعلامية يرتجل الإعلاميون ما يريدون دون أن يجرون دراسته. النقطة الثالثة في إصلاح الإعلام تنقية المضمون الإعلامي من الأفكار المعادية للإسلام. المضمون الإعلامي هو الذي يقدم المادة، ينبغي أن تنقى، وهي إلى الآن مليئة النسبة الهائلة من المضمون في المواد الإعلامية سواء في الإذاعة أو الصحافة أو التلفزيون في معظم البلاد العربية والإسلامية مضمونها يخالف الإسلام، يعني يعلم الناس البعد عن الإسلام. النقطة الرابعة وهي مهمة من الناحية العملية، وهي الارتفاع بمستوى الإنتاج المادة البرامجية، الارتفاع بمستواها من حيث الشكل ليجذب الجماهير وليؤثر في الجماهير. ليس موعظة، ليس خطبة، ليس عبارة مباشرة، بل نرتفع بمستوى الإنتاج البرامجي لنحقق هذا. وبعد هذا العرض وبعد أن كاد أن ينتهي الوقت، فإننا ندين لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولولاة أمرنا بالولاء والطاعة، دين نتعبد الله به امتثالا لأمره سبحانه حيث أمرنا بذلك بقوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه واحدة. ونحن ندين بالنصيحة أيضا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الدين النصيحة. ونحن أيضا نخلص الدعاء لولاة أمرنا بالتوفيق والسداد اقتداء بأئمتنا. قال الإمام أحمد رحمه الله لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان لأن صلاحه يصلح الأمة. نسأل الله لنا ولولاة أمرنا ولعلمائنا ولكافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها التوفيق للاستجابة لله وللرسول حيث دعانا لما يحيينا، ونسأله أن لا يحول بيننا وبين قلوبنا خاصة، وأن الأمة كلها على مشترك طرق، الأمة كلها على مشترك طرق، إما أن تهلك أو تستذل لتصبح ذنبا لأعدائها، وإما أن ترفع راية التوحيد وترفع الأمر وتستجيب لله سبحانه وتعالى، وفي هذا عزها ونصرها ونهضتها من كبوتها التي طالت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزى الله فضيلة محاضرنا خير الجزاء على ما أنار به عقولنا وكشف الضوء وكشف لنا ما استتر عن أعيننا مما يحاط حولنا ومما يدور في هذه الأيام وفي العصور السابقة. وأمامنا كم هائل من الأسئلة، ولعل من نافلة القول أن أقول أن كل وريقة من هذه الورقات التي أمامي قد صدرت بعبارة الحب في الله لفضيلة شيخنا، فنقول له بلسان الجميع أننا نحبك في الله. ونبدأ الأسئلة بما يتعلق بالموضوع وذو صلة مباشرة. فيقول السائل فضيلة الشيخ، ذكرت في المحاضرة أخطاء منهجية وأخطاء فردية وفرقت بينهما، ولكن ألا تعتقد أن هناك رابط بين هذين النوعين، بمعنى أن هناك سبب ومسبب؟ فإن الأفراد إذا استمروا فعل شيء لا تلبث غير يسير حتى تكون هذه الأخطاء الفردية أخطاء منهجية. ولكم جزيل الشكر. جزاك الله خيرا. وإن كانت المعصية الفردية أو المنهجية غير مقرة في منهج الإسلام، بل الإنسان مدعو إلى التوبة من الصغائر ومن الكبائر ومن الأخطاء الكبرى في المنهجية والأخطاء الصغرى في السلوك، ولكن من الخطأ المنهجي أن نساوي بين مختلفين أو نجمع بين ضدين. من الخطأ المنهجي أن نقول أن معصية ارتكبها فرد مثل معصية ارتكبت بحق الأمة. أن يندس فاسق في بيته ليشرب الخمر أو يخلو بمعصية في جرح الظلام، وبين أن يعلن الربا في بلاد المسلمين، لا فرق، لا تماثل، بل الفرق واضح وجلي وينبغي أن نفرق. وكذلك ما يتعلق بصغائر الذنوب أو الأخطاء الفردية قد وقعت من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كل العصور، وعندما كان المنهج سليما لم تنحرف الأمة، فتعرفون من تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سيرته أنه أقام الحد على من زنى وجلد شارب الخمر وهكذا. هناك معاصي ولكنها ليست أخطاء منهجية. الخطأ المنهجي عندما قال أحد اللصوص لعمر بن الخطاب عندما سرق، أتى به عمر ليقطع يده، فقال اللص: يا أمير المؤمنين، لماذا تقطع يدي؟ قال: لأنك سرقت. قال: يا أمير المؤمنين، إني سرقت بقدر الله. هنا خطأ منهج، يريد أن يلغى الحج بفسطات أهل الباطل وأهل الضلال، لكن الفقيه الذي يعرف المنهج قال: أنت سرقت بقدر الله وأنا أقطع يدك بقدر الله. فالمنهج أخطاؤه قاتلة، والخطايا الفردية إذا تاب أصحابها وإذا وجد الجزء الذي أشرت إليه بوجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذه الخطايا تندحر وتختفي وتدخل في جحورها. أما إذا تركت الخطايا الفردية دون أمر بمعروف ونهي عن منكر، فإنها هي في حد ذاتها كافية لعقوبة من الله. عندما يكثر الخبث وتكثر المعاصي ويغيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنها يوشك أن تعمنا بعقوبة. يقول السائل: كيف ننهض بالحضارة المادية وذلك من خلال تطبيق الشرع في عصرنا الآن؟ لا تعارض في الواقع بين تطبيق الشرع وبين الاستفادة من الجوانب المادية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرنا في جوانب من الجوانب المادية أمرا بأن نعمل، بل فسر قولا للرسول صلى الله عليه قولا لله سبحانه وتعالى بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهل تتوقع أن هذه الآية نزلت للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليطبقوها في النبال، أو أنها لا زالت مستمرة معنا لنطبقها في الصواريخ؟ وهل تطبيقها في الصواريخ فقط بأن نشتري؟ لا، بل نتعلم ونصنع ونطبق العلم ونخرج منه تقنية متقدمة ونعد لأعداء الله ما يرهب. فليس هناك تناقض بين بناء المادة، الجانب المادي من الحضارة، وبين التطبيق للإسلام، بل إن قوة المسلمين هي من وسائل تطبيق الإسلام. فإذا كانت الأمة قوية لم يأتي أعداؤها ليهددوها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوينا في أمور ديننا وأمور دنيانا، وأن يجعلنا ناحية التصور الصحيح من الناحية الفكرية ومن الناحية التطبيقية المادية. يقول السائل: أرجو منكم توضيح موقف الشباب من هذه الفتن التي حدثت أخيرا، وأيضا موقف في سؤال آخر يذكر يسأل عن موقف النساء والفتيات في هذه الفتن. لعل الحديث في المحاضرة تعرض للفتنة الكبرى التي تعيشها الأمة بجهلها وبانحراف مناهجها وبسيطرة الأفكار المنحرفة على عقول الكثير من أبنائها. الفتنة الكبرى الجهل المطبق الذي يلف العالم العربي والإسلامي. وحدث المخرج بأنه ينطلق من العلم وبناء التصور الصحيح والانحياز للحق والعمل به. فعلى الشباب وعلى الرجال وعلى النساء وعلى الفتيات التوجه للعلم ومعرفة الحق وقضاء الساعات الطوال في العلم، فإننا غزينا بالجهل بجهلنا، فقد تسلط علينا أعداؤنا لأننا جهلة. فعلينا أن نركز كثيرا على العلم، وإذا تحقق العلم فهو كالمصباح يضيء لصاحبه ويبين له التمرة من الجمرة والذهب من الخشب. ينبغي أن نتعلم. أما ما يتعلق هذا الاجتياح الباطل، فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يوجب الجهاد العيني علينا، بمعنى أن يصل، فلو وصل فقد فرض الجهاد على الجميع. لكن نسأل الله بأسمائه العليا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يكف عنا كل شر، وأن يجعل كيد أعدائنا في نحورهم، وأن يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، وأن يكفي المسلمين في بلاد الإسلام كلها، في الكويت وفي العراق وفي كل مكان، أن يكفيهم الشرور، فإن هذا طاغية قد طغى وتجبر. نسأل الله أن يسلط عليه من لا يخافه فيه ولا يرحمه.